أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: إذا دخلت المسجد مع أذان المغرب وأنا صائم فهل أفطر أم أصلي سنة المسجد؟ لا، إذا كان مع الأذان الأولى أنك لو يعني أخذت تمرة وأفطرت عليها فتجمع قبل أن تجلس، تتناول تمرة وتحقق الإفطار، ثم تصلي تحية المسجد وتعود إلى إفطارك. وأفضل من هذا كله أن تحتاط وتأتي مبكرا قبل أن يضيق بك الوقت، لتتمكن من أداء السنة الراتبة باطمئنان وتفطر كذلك باطمئنان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث إذا صلى المرء الصبح في جماعة وجلس في مصلاة الحديث، يقول ما هو المقصود بصلاة؟ هل هو بالتخصيص الموضع الذي صلى الصبح فيه أم أي مكان في المسجد؟ وإذا كان المقصود هو موضع الصلاة، فهل التقدم خطوات لتحصيل سترة ليصلي ركعتين هذا يضر بالعمل؟ الصحيح إن شاء الله أن المقصود بالمصلى المسجد كله، لأن هذا من أحاديث الامتنان، ومن كلام أهل العلم أن النص إذا ورد على سبيل الامتنان لا ينبغي تضييقه، لأنه إذا ضيق فقد المراد منه من المنة. لأن لو أخذنا بهذا القيد والتضييق أن المقصود الموضع الذي صلى فيه للاحق الناس حرج، وما أحد يستطيع أن يلزم هذا الموضع. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم وهم حريصون على مثل هذا الأجر والثواب كانوا يأتون، والحال يقتضي أنهم يتركون مواضعهم التي صلوا فيها ويتحلقون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن المقصود المسجد ككل، فإذا قام من مصلاه ليتناول مصحفا أو ليتكئ إلى عمود أو يلتحق بحلقة وهو في المسجد فهذا كله مصلاه الذي صلى فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم هدية الطلاب لمعلميهم وهدية أولياء أمور الطلاب لمعلمي أبنائهم؟ أخشى أن يكون من الممنوع، لأن المعلم وهو يأخذ ما يقابل عمله فلا ينبغي له أن يأخذ لا من الأولياء ولا من الطلاب، اللهم إلا إذا انقضت الدراسة تماما وخرج التلميذ من المدرسة ولم يبق له فيها إخوان حتى لا يكون هناك أي تهمة، ففي هذا شيء طيب حسن. أما وهو في أثناء الدراسة أو له إخوة قد بقوا فلا ينبغي للمعلم أن يقبل لا من التلميذ ولا من ولي أمره. مع أن هذا أيضا من وجه آخر في إحراج للآخرين، يعني في طلاب ليس عندهم قدرة وسعة أن يكافئوا المدرس ويعطوه، فيكون في نوع من إحراجهم، وربما أشغلوا أهلهم والطالب الفلاني أهدى المدرس فنحن كذلك. فينبغي الحقيقة المدرسين أن يعلموا أبناءهم، وكذلك المعلمات يعلمنا الطالبات أن هذا لا ينبغي، ومقدما لا يقدم أحد شيء من ذلك. صلى الله عليكم. يقول: من كان يقوم من الليل ثم نام عن الوتر حتى أذان الفجر فما حكم ذلك؟ وكذلك يقول: هل يوجد دليل على أن من فاته الوتر من الليل يوتر بالنهار؟ نعم، من لم يستيقظ إلا مع أذان الفجر فالصحيح أنه يوتر ولو بعد أذان الفجر، وهذا أكثر أهل العلم على هذا القول، ولو بعد أذان الفجر، بل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا تذكر أنه لم يوتر خرج من الصلاة وأوتر وعاد إلى الصلاة، لأنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. فلذلك قبل الصلاة أكثر أهل العلم على أنه يقضيه كما هو، وبعضهم يقول حتى بعد الصلاة إلى طلوع الشمس يصليه كما هو ركعة أو ثلاث ركعات أو ما إلى ذلك، لكن بعد طلوع الشمس إلى الظهر هذا فيه خلاف، منهم من يقول يقضيه على هيئته ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس كما، ومنهم من يقول بل يقضيه شفعا على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا نام عن حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. لكن في الحقيقة هذا الاستدلال فيه كلام فيه نظر، لأن الرسول عليه السلام ما يكاد يترك الوتر بحال من الأحوال، فقد ينام عليه السلام عن قيام الليل ليلا ما، إما لنوع من مرض أو مشاغل مع المسلمين أو ما إلى ذلك، فيصليها من النهار 12 ركعة. أما الوتر فكان لا يتركه لا في حضر ولا سفر كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فليس فيه حجة أن الوتر لا يقضى على هيئته وصفته. صلى الله عليكم. يقول هو من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى مكة للعمرة، فهل لي أن أعتمر بعمرة ثانية بعد العمرة الأولى بعد ذهابي إلى جدة وإيابي منها إلى مكة مرة ثانية، ومن أين أحرم؟ إذا أحرمت بالعمرة من المدينة وذهبت إلى مكة وأديت عمرتك ثم خرجت إلى جدة ولبثت فيها أيام وبدالك أن تعتمر مرة ثانية فلا حرج، وتحرم من جدة من الموضع الذي أنت فيه. يقول السائل ما حكم الأشغال التي تسمى سعودة؟ وذكرنا سابقا أن ينبغي النظر بالنسبة للأعمال وأدائها القوي الأمين، القوي الأمين هذا الذي تقتضيه أصول الشريعة، وأن الأكفأ صاحب الكفاءة والأمانة والقدرة هو المقدم، هو المقدم. فابن البلد ذاته يقدم إذا كان الشروط متوافرة فيه، وإلا فكلنا عباد الله إخوانا. فإذا أتى الكفر ونجد لذلك البلاد الكافرة تمضي في هذا السبيل وتستقطب الكفاءات والقدرات وتسابق إليها وتنافس فيها، حتى أخذوا أبناء المسلمين من المهندسين والأطباء والعمال والفنيين، فبلاد المسلمين أولى أن تنظر إلى الكفاءة والقدرة، أن تنظر إلى الكفاءة والقدرة، هذا الذي تقوم به الأعمال وتنهض البلد. أحسن الله إليكم. يقول أتمم مهمة عمله بالمدينة وعليه العودة لبلده، ولكن قلبه معلق بالمدينة حيث جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول فماذا أفعل؟ أصلي الاستخارة للبقاء، أم أطلب من رؤسائي إتاحة الفرصة لي للبقاء، أم دعاء الله عز وجل بتيسير العيش لي بالمدينة فقط؟ على كل حال لا شك أن المجاورة بالحرمين الشريفين ورد الترغيب فيه، لكن إذا كان الإنسان تتهيأ له فرصة المجاورة بعز وكرامة وعدم إحراج، ولا يكون هناك من يتعلق به، إذا كان مهمل لأولاده وزوجه أو والديه ما يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذي أراد الجهاد ففيهما فجاهد، وأعاده وأرجعه إلى بلده، مع أنه عليه السلام موجود، يعني كان يقول اجلس بجواري وتبرك بجواري، بل رده إلى ما هو واجب. فإذا كان هذا الأخ أولاده في البلد الآخر أو في بلده، أولاده وزوجه ووالديه وبحاجة إليه، ما يصلح هذا، وهذه ما فيها خلاف ولا تحتاج إلى. أما إذا كان هو وأولاده هنا ولا تتعلق به حقوق في بلده وعنده مصدر معيشة بكل عزة وكرامة، فإذا توسل إلى الله وأيضا طلب من يشفع له بالبقاء فهذا شيء لا حرج فيه وحسن، إلا إذا كان أيضا بلده بحاجة إليه في الدعوة والتوجيه، إذا كان عنده شيء من العلم، فكونه يذهب إلى بلده بنية الدعوة وتصحيح بعض الأوضاع التي تكون في بعض البلاد الإسلامية فهذا يؤجر، وأفضل من مجرد إقامته في المدينة. صلى الله إليكم. يقول ما حكم قول الهدية تهدى ولا تباع؟ لا تهدى ولا تباع. ما أدري والله، ما عندي في هذا شيء. يقول السائل نعلم أن الأصل في العبادة التوقيت، فكيف يقضى الوتر ووقته معلوم؟ ما ورد عنه عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري أصل، كل ما يرد عنه عليه السلام ويصح يصح ثابتا، والإمام ابن حجر رحمه الله حسن حديث أبي سعيد الخدري، قال إنه حديث حسن، إنه حديث حسن، فيعتبر نوع يعني تقييد أو تخصيص للنصوص الأخرى، فلا تعارض في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول ما هي النافلة المطلقة؟ وكيف نجمع بينها وبين الحديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركعة في رمضان ولا في غير رمضان؟ وهل ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يصلي 300 ركعة وعند سجنه نقص منها؟ النفل المطلق المقصود بها الذي لا يتقيد بوقت، يصلي في الأوقات التي تباح فيها الصلاة، من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء، وفي الليل يصلي ما تيسر له ويستكثر، كما وجه عليه الصلاة والسلام أبا ذر وربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأخذ منه أهل العلم الترغيب في كثرة السجود والركوع بدلا من طول القيام، ومن أهل العلم من يقول بل طول القيام أفضل. فالحاصل أن الكثرة، الاستكثار من الصلاة وركوع وسجود وقيام باطمئنان، فهذا مرغب فيه، وهذا نفل مطلق يقابل السنن الراتبة ويقابل التهجد. فما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها تشير إلى التهجد الذي هو من الليل، كما جاء في حديثها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، أو كما قالت رضي الله عنها. أما النفل المطلق فهذا يرجع إلى حال الإنسان، قد يكون أحيانا عنده سعة وصحة وقوة ونشاط، فعليه أن يستكثر. والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول أهل العلم في معناها: فانصب في طاعة الله وفي عبادة الله، إذا فرغت من مشاغلك وارتباطاتك فانصرف إلى الاستكثار من نوافل الصلاة وغيرها من الأمور الأخرى. أما ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي 300 ركعة، الله أعلم، ما عندي علم في هذا. وقد ورد عن بعض السلف يعني أنهم يصلون صلوات كثيرة جدا، الله أعلم بحقيقتها، وأحيانا تكون من بعض القصاص يبالغون فيها ويريدون أشياء قد لا تكون مقبولة ولا تنسجم مع الواقع الصحيح والعقل، وفيها مبالغات، وكل يبالغ في حق إمامه ويورد في حقه أشياء نفس الإمام أحيانا لا يقبلها ولا يرضاها. صلى الله إليكم. يقول: يريد العمرة وهو في المدينة، فهل يحرم من محل إقامته أو من ذي الحليفة؟ الاغتسال والتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء والترجل كما ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فمن بيته، من محله. أما التلبية والنية فتكون من ذي الحليفة، من الميقات. صلى الله إليكم. يقول: أنه حج العام الماضي وكان يطوف بدون وضوء وكان يجهل شرط الوضوء، فما حكم ذلك؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول: حج العام الماضي وكان يطوف بدون وضوء وكان يجهل شرط الوضوء، يعني أي الأطوفة التي، إن كان طواف الإفاضة، إن كان قصده طواف القدوم والإفاضة والوداع كلها طافها من غير طهارة فهذا أمر، وإن كان إنما هو طواف الوداع أو طواف القدوم فالأمر أخف. فعلى كل حال يعني لو يتصل، لأن هذا يحتاج إلى نوع من التفصيل، فيتصل حتى يبين له إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اتضح أن من تهب هذه الهبة مالا أن هذا الشخص أو الأخت تؤذيك في زوجتك وأولادك وأذى فيه شرك السحر مثلا، والأخت التي تستر على هذا هل تستحق الهبة وهي منافقة؟ ما أدري كيف السؤال، هذا السؤال ما هو يعني مقصود، لكن اللي يظهر أنه يعني قبول الهدية والهبة من هذه المرأة التي يقول فيها، لكن ما تبين لي هل يقصد أنها تهدي أو يهدى إليها. فعلى كل حال مهما كان الأمر، إذا كانت الهبة من أحد الطرفين مثل ما ذكرنا فيها نوع من الإحراج أو الأذية فترد ولا تقبل. وأيضا لكن الذي فيه شر أحيانا يهدى إليه ليكتفى شره، لأنه قد ورد في الحديث: تهادوا فإن الهدية تسل السقيمة، فإن الهدية تسل الخيمة وفي لفظ تذهب بوحر الصدر أي ما فيه من حقد ونحو ذلك وحسد فالهدية تذهبه. فإذا كان قصده أن هذه التي يهدى إليها هي التي تؤذيهم فربما تكون الهدية لعلها تكف بها أذى، وإن كانت هي التي تهدي تهدي ولا تهدى يهدى إليها تهدون إليها ومع ذلك على كل حال إذن صرف النظر صرف النظر عنها. لا لا إذا كان يعرف أنها امرأة على كل حال يحتاج شوف بارك الله فيك إذا كان فعلا أنها تتعاطى السحر وعرفت بهذا شوف يا أخي بارك الله عرفت أنا عرفت ما تريد عرفت على كل حال العبرة إذا كان أذى في نوع مثل ما قلت شرك أنه سحر وشيء من هذا قبيل فمثل هذه المرأة أو الرجل لا يتستر عليه ينبغي أن يحذر منه. وإن كان البلد فيها ولي أمر صالح ممن يقيم شرع الله فيقدم الأمر له ويبين له ليأخذ على يدها ويحاكمها بالحكم الشرعي. وإن كان الأمر منفلت مثل ما في بعض البلاد الإسلامية لا يبالون بهذه الأشياء نسأل الله العافية فعليكم أنتم ذوي الرحم أن تتعاونوا على البر والتقوى وتحذروا منها وتكافون شرها بأي طريقة تتيسر لكم. لا شك أنها مقصرة إذا كان هكذا فهي مقصرة لكن ربما تكون ضعيفة بارك الله فيك. لا قضية أنها تكون صاحب صديقة هذا لا ينبغي أن يصاحب ولا يصادق لا من امرأة ولا رجل. فالمرأة التي تعرف من امرأة أخرى أنها تتعاطى هذه الأشياء لا ينبغي أن تتخذها صاحبة ولا صديقة وكذلك الرجل وإلا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. يعني ما تصير قطيعة الرحم إنما إذا كان ما هناك أشياء في الدين لكن قطيعة الرحم إذا كان بسبب أمور الدنيا إذا اختلاف على أرض على مال على مشاكل الأولاد والنزاعات التي قد لا يخلو منها بيت ويقطعون الرحم هذه قطيعة رحم. أما إذا كان في أمور الدين وأحد الطرفين فيه فسق ظاهر ونصح ووعظ ومع ذلك أصر وعاند فينبغي أن يقاطع ويهجر ولا تكون في صلة رحم في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول من أهل اليمن وعندنا في صلاة الفجر يقنتون دائما فهل قنوت الفجر بدعة وماذا أقول إذا قنتوا وهم يقولون مع الأذان حي على خير العمل فماذا أقول؟ الصحيح أن المداومة على القنوت في صلاة الفجر أنه ليس هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه قنت وترك ولم يتصل قنوته دائما في صلاة الصبح على خلاف المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله فهما يريان القنوت وهو قول مشهور عند أهل العلم. لكن المحققون من أهل العلم يقولون أبدا يعني تدبر الأحاديث التي وردت تدل على أنه ما كان يقنت طوال حياته. ولذلك مما يذكره بعضهم يقول كيف يكون الرسول عليه السلام يقنط طوال حياته وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قريب من 40 سنة ثم نجد هذا الأمر لم يبقى لا في المدينة ولا في مكة. لو كان هذا ثابت ما يمكن يتركه الناس يتوارث ويتوارثونه بالأمر الفعلي كل يوم يقنطوه مع ذلك إذا به. ولذلك أنكره بعض المتقدمين وقالوا إنه بدعة الاتصال لكن يقنط بين وقت وآخر عند النوازل خاصة عند النوازل ومع ذلك تتابع إذا كنت تصلي تقتدي بإمام يقنت يقنت معه ما في شيء لأن هذا أمر لا يخل بالصلاة. أقول حي على خير العمل. أما هذه الجملة فورد عن ابن عمر أنه كان يقول هذه الجملة في الأذان كان هذا النداء الأول حي على خير العمل فكأنه عدل عنه واستقر الأذان على الذي هو الآن معروف الذي هو معروف بالجمل والكلمات المعروفة وكأن هذه الجملة حي على خير العمل نسخت ولم تعد ترد في الأذان لكن الشيعة لا زالوا يصرون عليها ويقولونها في أذانهم. صلى الله عليكم. يقول أيهما أفضل طول القيام في الصلاة وإطالة الركوع؟ أي والله لا يمكن ما لا الربوع تحاول وبطريقة ترسلها عليه. يقول السائل: أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة وإطالة الركوع والسجود، أم الإكثار من عدد الركعات في أوقات النافلة؟ ذكرت قبل قليل أن أهل العلم بين الأمرين، منهم من يقول الأولى طول القيام، والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، فطول القنوت قالوا هو طول القيام، ومنهم من يقول بل الركوع والسجود. أم من هو قانت آناء الليل راكعا وساجدا، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في لما سأله أحد الناس وقال يقول رأيته يصلي في بيت المقدس ويركع ويسجد رضي الله عنه، ثم يقول التفت إليه وقلت: يا هذا، هل تدري أنت تنصرف على شفع أو وتر؟ قال: إن كنت لا أدري فالله يدري، لكن حدثني خليلي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، وقال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. قلت: من أنت أرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من أخذ بهذا، ولعل الصحيح أن الإنسان يعمل ما يناسب حاله، فبعض الأحوال الإنسان يجد أنه يميل إلى كثرة الركوع والسجود وتخفيف القيام، وفي بعض الأحوال يرى أن يطيل القيام، فالذي يعني ترتاح له نفسه في وقت ما هو الذي أولى، لأن عبادته تكون على يعني طمأنينة ورغبة في هذه الصفة التي يصلي بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله حفظ 1000 حديث؟ ورد يعني ذكره يعني تلامذته، والله أعلم بحقيقة الأمر، فهم قالوا يعني أنه سئل يعني هل يجلس الرجل أو يفتي إذا حفظ 300 حديث، فقال لا، قال 500، قال لا، قال 700 حديث، فأشار بيده، فسأل هذا محدثة قال: كم يحفظ أحمد؟ قال: 1000 حديث. هذه أمور الله أعلم بحقيقتها، هم أئمة أجلاء وحفاظ، لكن قضية الأرقام وحقيقتها الله أعلم بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه ذهب إلى الجهاد ووكل ابنه الكبير على أخوانه وعلى أمواله كاملة، ثم بعد عودته وجد أن الابن قد استولى على أمواله وحرم أخوانه من ذلك، وهو يحلق لحيته ويجمع المال الحرام، وهو يحلق لحيته ويجمع الأموال من الحرام ولا يحضر الجماعة ويتكلم معي بغير لحن الطيب، بقية أولادي والحمد لله محافظين وحفاظ القرآن ومعاشرتهم طيبة. يقول: الآن أريد عمارتي ومزارعي تقسم بين أبناء الصالحين، وهو محروم من ميراثي لأنه عاق، فهل عملي صحيح؟ على كل حال، إن كان الأمر مثل ما ذكرت، فنسأل الله لولدك الهداية والصلاح، وإن كنت فعلا إنما ذهبت للجهاد في سبيل الله بنية خالصة صادقة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين، لكن قد يكون منك تقصير في شأن رعاية هذا الولد أو متابعته، وهذا الذي يكون منه خلل من بعض الناس، فبعضهم ينطلق إلى الدعوة أو إلى الجهاد ويهمل أهل بيته، إما يهملهم في نفقته في نفقتهم أو يهملهم في تربيتهم، وهذا لا يصلح. يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيعهم إما في تربيتهم وعباداتهم وطاعتهم أو في أقواتهم. فعلى كل حال اجتهد، لعل الله، اجتهد في الدعاء والأخذ بالأسباب أن الله سبحانه وتعالى يصلح هذا الولد. أما قضية الحرمان من الميراث فهذا أمره ليس لك، لأن الميراث هذا كما يقول أهل العلم بالقوة، ما ليس لك خيار في توريث من تشاء، إلا إذا كان نسأل الله السلامة والعافية كفر وردة، فهو يحرم من الميراث. أما كونه فاسق فهذا نصيبه من الميراث ثابت بالكتاب والسنة، ما يحرم، لكن أنت ممكن الآن تتصرف بأموالك قبل الوفاة، ومثل ما مر بنا في عطية الأولاد، فتعطي أولادك الصالحين وتساعدهم، وهو لا تعطيه إذا تبين أنه مثل ما ذكرت يعني غلب عليه الفسق والضلال فقد يكون هذا لعله يعطفه إليك ويدرك ما حصل إن كان بعقله وشعوره وإدراكه، فلعله يكون هذا دافعا أن يعيد النظر في سلوكه. صلى الله إليكم. يقول أنه نوى الأضحية في 29 من ذي القعدة، وفي يوم 30 حلق شعره ولم يتبين أنه الأول من ذي الحجة، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، يستغفر الله ويتوب إليه، خاصة في مثل هذه الحال والأمر فيه نوع من يعني الإبهام، ما كان واضح. أحسن الله إليكم. يقول نرجو توجيه نصيحة لإخواننا الطلاب بالمداومة على الصلوات المفروضة في الاختبارات وغير الاختبارات، والتعلق بالله في كل وقت لا في وقت الاختبارات. إيه نعم، الأمر مثل ما ذكر الأخ، نذكر إخواننا الطلاب ويعجبنا ولله الحمد كونهم يعني يغشون المساجد وتكون موطن لدراستهم ومذاكرتهم، لكن مثل ما قال ما ينبغي لهم بعد الاختبارات أن يضعف إقبالهم وتبكيرهم إلى الصلاة، فالله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، لكن الاستعانة بها ليس فقط في حال أداء الامتحانات بل بصفة دائمة، ويوطن الإنسان نيته ويعزم على أن تكون هذه حاله دائما، ولعل مواظبته على الحضور إلى المساجد والمذاكرة فيها يجعله دائما يسارع إلى المساجد ويحرص على التعلم فيها وتلاوة القرآن وحفظه في المساجد، فهذا يعني مما يبارك له في علمه ويكون سبب في أن الله ييسر له الحصول على العلم والانتفاع به ونفع أهله وأهل بلده وإخوانه المسلمين. صلى الله عليكم. السائل يسأل عن الصلاة بعد العصر، يقول أن الصلاة فيه أفضل من تركه، كيف يعني؟ ما أوضح. يقول في سؤال الأمس، قلت بأمس أن الصلاة بعد العصر الصلاة فيه أفضل من تركه، لماذا نهي الصلاة بعد العصر؟ ما يعني كون يقولني قلت بالأمس الصلاة بعد العصر أفضل من تركه، ما خشينا الأخ ما فهم علي. فعلى كل حال ما بعد العصر وقت من أوقات النهي بمقتضى الأحاديث الصحيحة كحديث عقبة بن عامر وحديث أبي سعيد وغيرها، حديث كثيرة فيها الصلاة عن النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وعند الزوال وبعد العصر إلى غروب الشمس، فهذه الحديث صحيحة ثابتة بالنهي عن الصلاة، لكن أهل العلم يستثنون قضاء الفرائض، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف بينهم أن الفريضة تقضى إذا كان قد نام ولم يستيقظ إلا بعد العصر أو بعد الفجر فيصلي ما فاته أو نام عنه أو نسي صلاة نسيها فيصليها كذلك. أيضا السنن الراتبة، أما راتبة الفجر فبإجماع أهل العلم أنها تجوز بعد الفجر لأن الحديث ورد فيها نصا بعد الفجر، وبعد العصر أيضا من أهل العلم من يستثني إذا تذكر الإنسان مثل راتبة الظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أنه صلى راتبة الظهر بعد العصر. وذوات الأسباب كما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله، ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد والأمور الطارئة إذا طرأ عليه أمر يريد مثلا أن يصلي صلاة الاستخارة ولا يعني يستطيع تأخيرها إلى بعد المغرب أو إلى بعد طلوع الشمس فيريد أن يستخير الله في هذا الأمر الذي طرأ، كذلك يعتبر سبب، وهكذا ما يكون من أسباب طارئة، فأهل من المحققين من يستثني. ما عدا ذلك الذي هو تنفل مطلق من غير سبب ومن غير داعي، يكون في بيت جالس ويعني يرغب أن يصلي بعد العصر هكذا، أو في المسجد جالس فبداله أن يصلي، هذا لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز والنهي يعني صريح فيه، أما إذا دخل المسجد أو ذات سبب أو ما إلى ذلك فهذا كما قلت مستثنى. صلى الله عليكم. يقول السائل إذا خرج ريح من الإمام في الصلاة بعد السجود وقدم شخصا آخر فكيف يتم الآخر الصلاة؟ بعد السجود يتم إذا يعني أحدث حدثا طارئ، يعني دخل الصلاة بطهارة لكن عاجله الحدث إما ريح أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة بالنسبة للإمام يقوم، والمأموم لا حرج عليه من أن يقوم لأن هذا قيام لا بد منه، يقوم حتى يقف ويجلس مجلس الإمام، فلا يتم له ذلك إلا بقيام، لكن يقوم يعني بقدر ما يحقق المطلوب من القيام والجلوس في موضع الإمام ليتم الصلاة بالمأمومين. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. في أسئلة على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وإيمانا صادقا ويقينا خالصا. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة، اللهم وفق جميع إخواننا المسلمين لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.